بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الحلقات دائما نعرض لبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تنبئ عن غيب، سواء كان غيبا قد مضى أو غيبا هو آت. فندرس الحديث ونعرج على ما فيه من معان زاخرة وإضاءات بالغة من كلم رسولنا صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم هو قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لما أخبره أن عثمان رضي الله عنه يستأذن عليه، قال: أئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا الحديث أيها المباركون جزء من حديث طويل، أصله أن أبا موسى الأشعري أخذ يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل عليه، حتى تبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بئر أريس، وبئر أريس كانت موجودة إلى عهد قريب على الشمال الغربي من مسجد قباء اليوم. هذه البئر كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتيها، فأتاها فاستأذن عليه عمر وعثمان، فقال لأبي موسى: إذن لهما وبشرهما بالجنة على بلوى، وبشرهما بالجنة، حتى استأذن عثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا هو الذي نستل الحديث عنه اليوم، أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر عثمان بالجنة، وهذا غيب موعود لم يأتي بعد، لكن نحن نتكلم الآن عما رؤي، وهو أن عثمان ابتلي رضي الله عنه وأرضاه أيام خلافته. قبل أن نجنح إلى بلوى عثمان، نجنح إلى عثمان نفسه. عثمان رضي الله تعالى عنه أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهذا مما هو ذائع الشهرة بين المسلمين، آتاه الله مالا فأنفقه في سبيل الله، رزق منقبة عظيمة فاق غيره من الأصحاب فيها. قال عليه الصلاة والسلام: أحيا أمتي عثمان. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد حسر عن ساقيه في بيته، وقبل دخوله دخل أبو بكر وعمر والنبي على حاله. فلما كان على حاله عليه الصلاة والسلام استأذن عثمان فدخل، فعدل صلى الله عليه وسلم من جلسته. فلما خرجوا جميعا جاءته عائشة تنظر في هذا الصنيع، فقالت له: يا رسول الله، إنك لم تغير من هيئتك وقت أبي بكر وعمر، وغيرتهما وقت عثمان. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا الصحابي الجليل فأت إليه الخلافة، كان ضمن الستة الذين تركهم عمر، جعل عمر الشورى بينهم، قال: لا أجد إلا الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فبعد أمور وأمور من تدخل عبد الرحمن بن عوف جرت الشورى بين المسلمين، أفضت الخلافة إلى عثمان. مكث عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته يلبس خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى بئر أريس، نفس البئر التي جاء فيها خبر وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فسقط خاتمه أي خاتم الرسول من يده في البئر، فعرفت هذه البئر بعد ذلك ببئر الخاتم، وغلب اسم بئر الخاتم على اسمها بئر أريس. بعد ذلك بدأ لعثمان بعض التغييرات في خلافته مما ألب الناس عليه، حمل التأليب عليه بعض ضعفاء الإيمان وبعض من اندس من اليهود وغيرهم ممن يريدون أن يقلعوا جذر الإسلام من أصله. وهذا سببه أمور كثيرة، أعظمها مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر كان سدا منيعا عن الفتنة، فلما قتل انكسر ذلكم الباب وأقبلت الفتن تترى، وأمر الله جل وعلا غالب. والإنسان إذا تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سأل ربه ألا تذيق هذه الأمة بعضها بأس بعض إلا أن الله منعه الإجابة، فعلم صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيذيق بعضها بأس بعض، أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نجمل لكم على وجه الإجمال البلوى التي أصابت عثمان. حوصرت داره قرابة 22 يوما، منع الماء، ثم طوقت الدار، ثم اقتحم المحاصرون الدار. كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبله وهو يقول: أفطر عندنا غدا يا عثمان، فأصبح ذلك اليوم صائما. فدخل عليه رجل ممن كانوا يحاصرون الدار بعد أن حرقوها، فتح المصحف وقال: بيني وبينكم كتاب الله. فكأن الرجل ارتعد رجع. جاءه آخر قال: بيني وبينكم كتاب الله، فرجع. فجاءه الثالث فلم يلبث أن طعنه رضي الله عنه وأرضاه. حدث صخب في الدار، جاءت زوجته نائلة بنت الفرافصة، كانت امرأة ثقلة، فضربها بعضهم على من خلفها على ظهرها، فقالت: ما لك؟ قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار، سيأتي بيان هذا. قتل عثمان رضي الله عنه، سقط الدم على المصحف على قول الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا هو المعنى الحرفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. دماء المسلمين محرمة، مر معنا هذا في دروس سابقة. عثمان كان يدرك هذا الأمر، منع الناس أن يدافعوا عنه، بل إنه أعتق غلمانه حتى لا يدافعوا عنه. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه في مرثية عثمان: فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل. كف يديه وأغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل. إنه التمسك بالوصايا النبوية والآثار المحمدية في الحفظ على عدم سفك الدماء. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه يرثيه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، فدا لكم أمي وما ولدت، قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا، لتسمعن وشيكا في دياركم، الله أكبر يا ثارات عثمان. هذا الصحابي الجليل الذي جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أن جهز عثمان جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لم يستطع أهله أن يدفنوه في البقيع خوفا عليه من الثوار أن يقطعوا جسده، فحمل ليلا خفية ما بين 3 أو 4 رجال، ودفن في ناحية كانت تسمى حش كوكب، في ناحية من بقيع الغرقد شرقي الحرم، حتى كان زمن خلافة أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوسع البقيع وأدخل قبر عثمان في البقيع. كان عثمان يمر على هذا الجزء من البقيع قبل موته، فينظر إلى الأرض إلى المكان ويقول: سيدفن ها هنا رجل صالح، سيدفن ها هنا رجل صالح. وإلى اليوم من أتى منكم بقيع الغرقد قبر عثمان واضح، يمكن زيارته منفردا. نعود إلى ما كنت أرجعت الحديث عن في نائلة زوجة عثمان. قالت لمن ضربها: ما لك؟ قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار. ذكر الرواة أن أحدا ممن قتلوا عثمان لم يسلم، كلهم ماتوا مقتولين. فأحدهم هو هذا الذي ضربها، وجد في الكوفة يصرخ وقد قطعت يداه ورجلاه وهو يقول: يا ويلاه من النار. فقابله رجل لا يعرفه ولا يدري ما ماضيه، فقال له: أنت تخشى النار؟ أنت مبتلى، أنت مصيرك إلى الجنة، لا يدين ولا رجلين. قال إنك لا تدري، لقد دخلت على عثمان يوم الدار فشاركت في قتله، فضربت زوجته فدعت علي فقالت: ما لك؟ قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار، فها أنا مقطوع اليدين والرجلين وأخشى أن أنتظر الثالثة وأدخل النار. قبل أن يقتل عثمان، قبل أن يتمكن الثوار من داره قبلها بشهور، حاول رجل يقال له عمير بن ضابي أن يقتله، فسجنه عثمان. لما سجنه عثمان رضي الله تعالى عنه خرج من السجن لما علم أن عثمان قد قتل، وأتى إلى عثمان وهو ميت، جاوز 80، لكن الرحمة إذا نزعت فوطئ على أضلاع عثمان وأخذ يكاد يكسرها. كان قد قال قبل: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. هذا عمير عمر حتى كان زمن الحجاج بن يوسف. فلما دخل الحجاج الكوفة نائبا عن أمير المؤمنين عبد الملك، وأمر الناس أن يتجهزوا للحرب ضد الخوارج مع المهلب بالقوة، جاءوا هذا الرجل وهو يومئذ شيخ كبير يرعش من الكبر يستأذنه، قال أيها الأمير إن حالي كما ترى، فأذن لي، فأذن له. فما كاد أن يصل إلى باب المسجد جاء رجل آخر قال أيها الأمير، يخاطب الحجاج، أتعرف هذا؟ قال لا. قال هذا عمير بن ضابئ الذي دخل على عثمان يوم الدار فكسر أضلاعه وقال قبل هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. قال الحجاج رده، والحجاج أصلا فيه نزعة أموية وعثمان أموي، فرده إليه فضربه بنفسه، ضرب عنقه، سقط رأسه في السيف، فأصبح أهل العراق يقول بعضهم لبعض أند سعد فقد هلك سعيد. المقصود أن الله جل وعلا أهلك كل من شارك في قتل عثمان رضي الله عنه. كل ما يمكن أن نستنبطه من هذا الخبر صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يفر المرء من الفتن وألا يسهم فيها بمثقال ذرة، وإن اجتماع الكلمة على الأئمة والعلماء والتأليف ما بين عامة المسلمين وأمرائهم من أعظم النصح للمسلمين أحياء وأمواتا، ومن أعظم ما يجمع الشمل ويلم الجمع ويوحد الكلمة وبه ينتصر المسلمين. أما أن يحمل كل أحد لواء شيء ما فينتصر له فهذا قريب من قول الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول حديث ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. والله المستعان عليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.